تفضل شيخ. تصرف المرأة في مالها. تفضل شيخ. فيما ظهر تعرض بعض الأحاديث شيخ. عرض الأحاديث فيما ظهر لي شيخ. شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يجوز لمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. شيخ ما الأحاديث التي مالك افهم النص منه مالك والملك يكون مال صدرها يعني ظهر النص هذا أنا عندي كن أمتع أوليد بظاهره مقصود به الأمة وهو كلام سليم جدا. الأمة المقصود يعني أنا كنقرأ مالك عصمتها باش ملك اليمين ولا في الشرع ولا لا خلاص خرج النص هذا في مالها قال في المملوكة تصرف مالك ما تحب. لا خلاص كل نص ما كانش حتى إشكالية. ليه على المرأة قلت لك أنا أنت أخذت في النص هذا ملك نعم. عصمتها ملك عصمتها ماشي إنه قال زوجها هيه يقولوا يا طهرة بالزوجة ملك يمين تولد ملك يمين تولي أم ولد شيخ هو من عمامه الشيخ في المرأة في الزوجة كذا هذا يحتاج نص واحد آخر يخرج بها هذا ملك يمين الشيخ لو تشبثت بلفظة هذه زوجها هذا زوجها لا مش مشكلة والأخرى كذلك زوجها يطعوها متى شاء أي فرد متى شاء إلا على أزواجهم نعم. أو ملك ملك ملك إذا هذه زوجة ما يشمل كيمين ملك يمين الظهر ملكة لا تدل إلا على ذلك جيب نص واحد آخر فيه معنى زيادة مشي معه شيخ لو حملناها على الزوجة يعرض مع النص الأخر ها؟ لو حملناها هذا الذين حملوه على الزوجة إذا حملناها على الزوجة زيد النصوص الأخرى التي فيها التي فيها تصرفت المرأة بغير إذن زوجها. إيه ما كش مشكلة. وراي النص اللي عرضها. هذا لو حملها على الزوجة. معليش حملناها على الزوجة. حملوا على الزوجة. وراء النص له. حديث ميمونة بنت الحارث أخبرته أن أخبرت إبن عباس. إيه. أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي. قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أي ورق مشكلة. لا تصرف بدون إذن. متى كان هذا؟ مرحبا. إيه الزمان. أي مش حتى تقول تعارض. لا مش الواحد المتقدم متأخر مش قول تعارض. أنت ما عندك شيء متقدم متأخر. نعم حديث آخر حديث خلاص انتهت هاي شيخ هذا ما فيش إنكار. نعم شيخ الإشكالية أن الحديث الآخر معليش عندك تاريخ؟ نعم عندك تاريخ؟ معليش نسأل سؤالي عندك تاريخ؟ لا ما كانش تاريخ نعم. ما هو واجبك؟ شيخ أمر آخر ما هو واجبك؟ أريد منهجيا الآن. لا الواجب هو الجمع شيخ هو لا الواجب أن أقول بتأخر لينهى على المتقدم الذي يبيح لأن الأصل في المرأة تتصرف في مالك ما شاء. نعم ذي من خلاص إذا أنا كنت عامل هذا لا أجعل هذا التعارض من أي من أول وهلة. نعم. نقول هذا الأصل ولا راح يقول النسخ مرتين الإباحة ثم المنع ثم الإباحة. شيخ هناك ما ذكرت تعارض من أهل الحديث. إيش عندي فيه هذا اللي ذكر أنا أتكلم عليك أنت الآن كنت تقول هناك. نعم. لا هذه من الأحاديث شيخ التي في صحيح البخاري والآخر. قد تعلمنا وتدربنا أن ما في البخاري وما في غيره لا يعارض إذا صح. يا أخي انتهينا من المشكلة هذه. يا شيخ في إشكال في مسألة الخلاف في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الأخ الذي لم يصح عند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انتهينا مشكلة لا يأخذ به وأحطه جانب. أنا أتكلم عليك أنت ما تكلمش عن غيره. نعم شيخ ناحية قوة السند معك. لا يضر قوة السند في التعادل والترجيح انتهينا من هذا أم لا معك أنت؟ شيخ هذا لا تقيل لها يا ولد. شيخ لا شيخ ماذا درسنا هذا ولا ندرسه؟ درسنا ما درسنا جهره هدو أحواطه حديث أنس أسناده والكلام اللي الشيخ ابن أبيه لو شكون هو؟ ابن حزم الله يرحمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن حزم أول ما بدأنا بابن حزم قال لك لا يجوز تقديم عليك السلام وبركاته عليك السلام لا يجوز تقديم حديث عن حديث إذا كان بحيث هذا أصح من هذا بعد ثبوت الصحة وقبول الإسناد كسواء كان حسنا أو كان غير ذلك وعليكم السلام وبركاته. يقدم الصحة الحديث هذا على هذا ولا ينظر إلى صحة الإسناد. إذا عندكم شيخ صحيح عمر فعلا بيجي صحيح عندكم حسنا حسنا كما حسنا الإمام أحمد بن محمد وغيره من العلم من أخذ بها. ومن المعاصرين الشيخ ناصر ومن كان على سكينة. نعم شيخ حديث حديث آخر حديث مش عندي أنا لو كنت أتكلم عليك أنت الآن لي أخ تكلم علي أنا عندك هذه الصحيفة كل شيء. أنا لي مرسل الشيخ الذي الله أنا مرسل. والمرسل إذا تعارض مع غير يقدم النصوص. لا إذا تعارضه غير من النصوص يرتقي ما يرتقي. يرتقي شيخ. يرتقي. روح للنص الآخر. ماشي. شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد تاع الحديث لا يحل قراءة أنتم من الأولى. أعطيني إسناد. شيخ رواه أبو داود. أيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ما في غير هذا الإسناد ما في غير حديث بعد هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه ما فيش إسناد حديث آخر غير هذا خلاص إذا لا تكلمني أنت مثلك لا يكلمني بهذا التعارض لأنها لا ترى هذا الصحة توقف عند هذا الحد لأن كلامك زيادة لها تظلم واحدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد نسأل قلت لك أنت الحديث الأول الذي هو عمدة النهي عندك ضعيف نعم. إذا لا تعمل به لا ضعيف وشكل ضعيف أنها حديث قوية لا تضعف اسمع مني لا يضعف الأحاديث بأسانيد أخرى هذا ما يسمى الشذوذ الفقهي وليس حديث ضعيف اتق الله في المنهج العلمي نعم. فهم ولا مش فهم راك فاهم ولا مش فاهم؟ أنا فاهم شيخ. كاين ما يسمى بالشذوذ الحديثي أو الحديث ضعيف. نعم شيخ حديث حجر أن مسلم خطب يوم العيد. أعطيني تاريخ شيخ. نعم نرجع المنهج العلمي في البحث العلمي. أول شيء نبتدئ به إذا أردنا نبحث ناحية الحديث. نبحث من ناحية الضعف. بعدها إذا تبين وظهرت الصحة ننتقل بعدها إذا هناك حكم شرعي بعد الصحة أخذ به إذا وجدت فيما يبدو لي تعارض بين النصين ثم نرجع واضح؟ نبدأ نرجع إلى بحث ثاني مع أنت وجدت لفظ ولفظ يعارضه لفظ ولفظ آخر يعارضه فهمت الآن؟ إذن ما هو واجبي عند التعارض؟ نعاود نرجع في بحثي وعليكم السلام ورحمة الله أعود في بحثي إلى أن المخرج واحد أم لا مفهوم كلامي ولا مش مفهوم هذا منهجية إذا كان مخرج واحد نعاود نرجع إلى الناحية الإسنادية واضح الحين؟ إذا كان مخرج واحد نرجع مرة ثانية إلى الناحية الإسنادية وأبحث القضية إسناديا حتى الشيء واحد آخر ترجع قضية إسنادية في حد ذاته نرجع إلى الناحية الإسنادية مرة أخرى وهنا يسمى إذا وجد التعارض هنا الشذوذ إذا اتحد المخرج يعني اتحاد المخرج مع المخالفة يصبح عندي بحث إسنادي آخر ويتبين بعد ذلك هذا كسنة الأول المتن الأول كان عندي والمتن الثاني نبحث من الناحية الإسنادية وأبين المحفوظ والشاذ ونمشي في الحكم الشرعي نأخذ الحكم من المحفوظ ونترك ماذا الشاذ إذا تبين أنه لا يوجد علاقة في اتحاد المخرج بين الراوي بين رواة الحديث فهذا حديث لذاته وهذا حديث لذاته ولكن الحكمان تعارضا هنا لا اعتداد بصحيح وأصح المنهجية ذكرها ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر ومن ذهب من بعده من أهل العلم على أن ما أخرجه البخاري ومسلم وكذا كذا يقدم على غيره ما عندي دخل في هذا صح ولو أدنى درجة في الصحة وهو الحسن لغيره مع أعلى في الدرجة في الحصة من كان رويه ثبت ثبت ثبت سبع مرات عودها يستويان لأن هذا مخرج هذا مخرج والقضية تعود بعد ذلك إلى ماذا إذا كان ضبط وعدم ضبط لازم اتحاد المخرج وأن لهذا وإلا لو قلنا بهذا رح نطعن في هذا الراوي لعدم ضبطه ولا مسوغ للكلام على عدم ضبطه لأن تفرد بالرواية واضح الحين إذن فلا اعتداد الآن هناك بعض أهل العلم يضعفون بذلك ويجعلون هذا النوع من المعارضة إذا في مجموعة من الأحاديث مع أحاديث آخر يسمونه شذوذ فقهي يعني الشذوذ من الناحية الفقهية أن مجموعة الأحاديث موجودة في حكم وجاء حديث واحد عرضها فيسمى هذا شاذا ولا اعتداد به في الشذوذ الحديث التعيين بالموت ونجح تصبح متن عارض مجموعة من المتون هم يعدون هذا كحديث الذهب المحلق مع ما في البخاري وما غير في النصوص التي تبيح المرأة الذهب والأحاديث الواردة في ذلك قالوا هذا شاذ الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، وهذا الشذوذ الفقهي معروف من قديم، عند حتى أحد من قبل تكلم على الشذوذ في حد ذاته. مليح الآن نقدر ننظر المنهجية العلمية هو هذا التعامل. تفضل الحمد. حديث خطبة النبي في العيد هذا يدل من أواخر حياتي. نعم. لما خطب يوم العيد. لما كان مريض. شكون خلف؟ لا يصح من أواخر حياتي. هذين يقرأ. كل كلمة يا بني إذا أردت أن تكون طالب علم مجد لازمك طابع. كل كلمة تقولها تطبعها بنص وبمعنى وغير ذلك، وإلا أسكت. عندك أنها متأخر؟ لا شيخ، قال كان كان مريض في الخطبة هذه. كون قال كان مريض، المرض عنده عدة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يحش شقه لما سقط على الدابة ويحش شقه كان مريض أم لا؟ كان مريض. وأما في مرض وميته لا يعلم أنه صلى إلا صلاة الجماعة لما دخل أبو سرير قال صلى الأمور أباك نصلي بالناس ثم خرج إليه. هذا ما يؤثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي أنا. إذا عندك زيادة علم مرحبا ببني. وأنا أقرأ الناس. لا يوجد شيء. لا يوجد. إذن إلى الجمع. نظر ترجيح، ما نقولكش جمع أنا. يرجع إلى الترجيح الأصولي. قدم حديثنا حديث كما قال شيخ البخاري لما تعارض حديث عبد الله حديث جابر وغيره من حديث النبي وغيره غيرهم الذي أمرهم بالصلاة جلوسا مع آخر صلاة صلىها في حياته. إيش قال؟ قال آخر صلاته صلاة صلى هي آخر صلاة صلاته تقدم على ما صلى في هذا متأخر تقدم على المتقدم. وقال ظهر لعبد الله بن مسعود سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى. إيش معنى هذا؟ في المرأة في تعتد لولا في سورة البقرة تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها كم سنة أو يزيد أو ما يزيد ثم جاءت ماذا 14 و10. فقال سورة النساء سورة نزلت بعد ذلك، يعني هذا المتعارف عند الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما صلى مستقبلا مستدبرا قال له التابعي إنك فعلت كذا، قال رأيت رسول الله جعل المتأخر من ذلك. أم سلمة رضي الله قد نهيت وقارات، يعني جعل الفعل المتأخر هو قاد على المتقدم. هذا هو الأصل في الشرع في التعامل. الراجح على حسب تصحيح عمرو بن جعيم الأمير عن جدي. نعم. تقول عندك مرسلة الأصل فيها أنا لا بحث عن البحث، لو كنت أقول بإرسالها والله ما نبحث البحث. لا شيخ أنا منهج علم. منهج علم. نعم. لو كنت أقول بإرسالها ما نتكلمش خلاص. نجعل النص مبيح المرأة في تصرف المرأة في مال زوجها كلها مبيحة، نصوص كثيرة جدا. أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت لها جارية باعتها وعندها ضرام أردت أن تتصدق بهم مع زوجها الزبير. ما قالهاش قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نصوص كثيرة جدا. عندك نص كذلك يبيح هذا الأمر، هذا المرأة إذا تصدقت من مال زوجها فلها الأجر ولها وله ماذا نصف الأجر. فهذه النصوص كلها تبيح هذا الفعل هذا، وهذا النص يعارض هذا. إذن المنهج العلمي وهذا التعامل الشرعي. نعم. لا عليك يا شيخ، ها انت لا تتكلم ايش انا هذا مري انا لك امري هي نار لي يسالني واحد كل. اما انت مذهبك يجب لك كنت ترى ارسال هذا المبحث هذا ما تحتاجوش كليا. والله كما اقول لك يعني لو كنت ترى هذا يعني من ناحية العلميه السنه الحديثيه ترى انه ذاك مرسل ولا احاديث اخرى صحيحه مرفوعه اذا الاعتداد به من الاول وما تحتاج هذا البحث كله هم قالوا ما قالوا غير ذلك. شوف عندنا من الأصول العلمية لما نجي نتكلم عن المسألة كأهل العلم يقولوا دائما ودن وش يقولوا في هذا علم تراجع النصوص ونبدأ نقول النص يفيد كذا والنص يفيد كذا هذا التأويل فرحنا تسفى. الذي يريد أن يجي بعد نصين معتعارضين يبدأ يخرج في التأويل أنا عندي أو صح. هذه كنت كلمت عليها في أول مرة من الشيخ محمد علي خرج رسالة جواز صيام السبت في عاشوراء وغيرها قياسا على ماذا؟ على يوم الجمعة. ثم هو تبين قال أن الحديث ضعيف ثم لجأ بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التأويل. قلت له ماذا بالنسبة إلي إما يبحث بحث إسنادي ويضعف ويمشي وإما أن يبحث بحث ترجيح في شيء آخر. ولهذا العلماء قرروا قال تجيب كتصيب عالم يؤول في نص مع نص آخر عندهم هذا فرع عن تصحيحه وإلا ما يحتاج إلى مثل هذا. هذا من القواعد العلمية في التعامل مع هذه الأمور هذه. فهمت يا بني؟ أي نعم. حتى لا نروح بعيد ولا تروح أنت بعيد. أهلا وسهلا مرحبا تفضل. إذا عندكم شيء آخر يعني حتى يجتمع الجمع وإلا نمضي فيه واحد. اللي عنده شيء. شيخ سؤال أحمد. طب مرحبا. شيخ في الشيخ الفقهاء يحكمون على من طلق امرأته وهو سكران تعزيرا أنه يعتد طلقة. نعم. أن الطلقة تعتد الشيخ صحيح هذا؟ الرسول بماذا جعل التعزير؟ طب. شيخ عندك عندك الآن فيما عندك أنت ما يقول عشرة أصوات التعزير هذا وجعله شعر لأن إما حد وإما تعزير جعل عشرة أصوات. أما أن نحكم بغير حكم الله تعزيرا عقوبة العمل يرفع يبقى مرفوع بين السماء والأرض عند الله مش عندنا إحنا عقوبة شرعية. وأما التعزير بإمضاء حكم غير حكم الله هذا يحتاج دليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل في ذلك لأنه داخل العموم لا طلاق في أغلب وهو مغلق عليه فكيف نطلق واضح الآن. إذن علاش كنت دائما أنا في هذه القضية العلمية يعني نعمة العيش مع المنهج السلفي نعمة عظيمة والله الذي لا إله إلا هو لا يعرف مداها من لم يعش بها حصانة للإسلام للإنسان في كل ما يقول وفي كل ما يتكلم حصانة لأن يبني حياته على ضوابط وهذه الضوابط راح تصون الإنسان في كل كلمة يقولها. أما تقول لبعض الفقهاء أمضوه تعزيرا كان أولى بهذا نشوف شيء عن نص نبوي هل طلق المرأة تعزيرا مرة لرجل تعزيرا عليه ما وجدنا الطلاق ما جعله الشارع طلاقا واضح. إذن لا ندري يعني هذا يصبح ماذا خالد بن قيم الجزية هذا يعني كلام قيم الجزية فعندك هذا العالمين. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين من أدب المفتي أن يفتي بلفظ النصوص ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه بلفظ النص مهما أمكنه ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه كي يخبر يخلي لفظ ليه؟ ليه؟ إنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام الحكم والدليل مع البيان التام زين فهو حكم مضمون له الصواب يعني ولد ماذا الحكم دليل بيان صواب يعني لا يعتريه اذا اجتهد واخطا اجتهد واصاب لا يعتريه ليس عند القائل به انا قلت لكم احنا نتكلم قبل القائل به النص في حد ذاته لازم لا يعتريه ذلك نعم هذاك شيء آخر يكون منسوخ تسيبيه أنت سؤالي مطروح الآن مهما أمكنه أن يفتي تتكلم عن ناس عقلاء وأنت راح تخرج تقول لي مجنون احنا رانا تو حصة الأولى بعد عطلة وراحة واستجمام وتحواس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخوك أنا يعني هل يفتي الواحد بنص منسوخ؟ لا هذه من المسلمات لا يحتاج أن يشير إليها حتى عنده إذا عمل بنص منسوخ معاديا بحكم السلمي ماذا فعل؟ تكلم في الصلاة وعمل بالمنسوخ لكن لم يصل له الناسخ فهذا اعتراه الخطأ لم يعتريه الخطأ فهو على صواب فهو على حق ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. هذا لا يقال إنه أجر. شكون؟ ما بحكم سلمي له أجر. مأجور أجرا كاملا أصاب. هذا هو الخطأ. هذا هو الحق حقا تاعك ولو كان نحكم بالحق الذي هو عند الله فالاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل لا بحسب الواقع ونفس الأمر الاعتداد مع الأجر هذا من عبد بحكم السلمي عمل بنص منسوخ ولا لا الآن الصلاة كي سلم وسلم بعد ما صلاها عند الله وشي لا على حسب خونه عند الله وشي باطلة عند الله بارك خلاص انتهينا. بارك الله فيك لأن نقضت قولتك. والله غير نقض قولتك. والله نقض. قلت أنت لا يؤجر. وأنت تقول معي بحس كم يؤجر. ولا يديش يدع. نقض ضمن لم ينقض. قالك نقض. حرص الله سلم. لا يجب تقول لا يؤجر. لا يؤجر. تخدع. ولهذا أذكر نذكر من المسائل التي طرحت على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. وأذكر أن السائل أبو إسحاق الحويني رحمه الله حيا وقاده الله إلى الحق. فهمت؟ وإيش حصل؟ قالوا الشيخ رجل لا يرى زكاة الحلي. ثم بعد ذلك تبين له افتي بأن لا يجب تزكاة. ماذا يفعل؟ قال يخرج على السنوات كلها التي مضت 20 سنة 30 سنة 40 سنة يخرج. قال أبو إسحاق الحويني قال الشيخ أعيد سؤال أعيد طرح السؤال. قال الشيخ ناصر تفضل. قال له عالم من العلماء لم يرى الزكاة مدة من الزمن ثم بعد بحث دقيق وصل إلى وجوب الزكاة. ماذا يفعل؟ قال من عامه. قال من عامه. قال مثله. وإن كان يعمل بمقتضى دليل شرعي والذي لم يصل إليه ليس مطالب. ولهذا تكلمنا الكلام هذا عند أهل العلم الذي هم محققون. إذا اجتهد أصاب الحق الذي هو بالنسبة إليه حق. إذن كل الناس لا. من عمل يسمع مني من عمل بدليل شرعي صحيح يأخذ الأجر ومن تبين لو خيف ذلك وبقى يعمل لا يأخذ الأجر. أما ما دام أنه عمل بمقتضى دليل شرعي فهو مأجور على ذلك وداخل عموم. إذا اجتهد وأصاب اجتهد وأخطأ عنده أجر. ها هو في الفتيه ولا حتى في العمل الفليفلي بمقتضى دليل شرعي. والذي يعمل مقتضى دليل احنا نقول اصاب ماذا له اجر بعد يعني اقل شيء الاجر القاعدي. ومن اصاب له اجران ومن اخطر فلا اجر. بالنسبه لهذا العامل الان هو بذل وسعه في هذا الامر وما له من الادله الا ما بين يديه. إذا اجتهد وعمل بهذا المدري شكر قد أصاب لأنه عمل مقتضى الدليل. وإلا رايحين نضطوا صلوات الناس اللي عندهم أدلة منسوخة وعملوا بها وأعمال أناس عندهم أدلة منسوخة وعملوا بها والنبي لم يفعل ذلك. الذي توفي وهو من المعشر مجموعة من الصحابة توف عثمان بن عفان علي بن أبي طالب توف ومازال يشوف الماء من الماء. افهم مني احنا عندما نقول اخطأ عندما يكون مسوغات الخطأ موجودة اخطأ في نظر نص. لكن هو هذا وش عنده نص ظاهره فعل ما هذا وش عنده نص هذا ظاهره هذا الفعل هو عمل بمقتضاه. احنا عندنا الان بماذا خطأناه بالنص الاخرى ولا لا؟ إذا لكن هو هذا ما وصل عنده كغيره من المسائل العلمية عندما يصل الدليل لذلك يعمل به حتى يتبين له ذلك. ولهذا نذكر كلام محمد أمين الشنقيطي. شوف محمد كلام محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان. هو الفتية والعمل بالفتية هو هذا أنا عندي ما كانش فرصة بين من يفتي ومن يعمل نفس الأجر نفس الفتية. شيخ ناصر فرقهم بعد ذلك رجع هو في الفتية فقط. يعني قلت لك الآن أنا قلت لك شيخ ناصر قال أخطأ السنوات الماضية لأنه هو عامل لا يرى. كيف لا يرى؟ بالمقتضى فتية في الزكاة. مين راح يعمل الزكاة؟ مقتضى فتية عمل بها سنوات. إذن حق الله في حقه ماذا؟ ثابت لا بد يأدي الزكاة. ثم بعد سنوات تبين أنه أخطأ وجاءه العلم الصحيح. شيخ ناصر قال كل السنوات الماضية لأنه أخطأ. وهذه ولهذا قلنا احنا قلنا الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل. عندما قلنا اعتقاد الفاعل قلنا ماذا؟ بأحد أمرين إما بعالم وإما بدليل شرعي. وأما من عمل بها وهو فشيء آخر قال والله لا أحسن هذا. قال افعل وافعل وافعل وافعل. قال والله لا أحسن هذا. هذا كان أمر منين؟ من نفسه وما كان مبني على فتنة. أمره النبي بعد صلاة لا. شوف الآن بس دركوا هذه الأمور الشرعية وضوابطها. عندنا معاذ بن حكم السلمي تكلم في الصلاة تم الصلاة الجنبية قالوا إنه حدث في الصلاة شيء. قالوا إنه حدث في الصلاة شيء. أمر بالإعادة؟ لا. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما كانش من الفجر حتى يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. صحابي ماذا فعل؟ حط خيوط فجال النبي ظاهر النص تأوله على ظاهر عمل اداء مقتضى ظاهر النص، لم يأمره النبي ماذا بإعادة ذاك الأمر، لأن مقتضى حكم الشرع الخيط الأيمن والخيط الأسود من فجر عبدان فاطمة بنت قيس 15 يوم هي تارك المال للصلاة وهي في استحاضة هي تظن مال حيث لأن هي أول مرة تعتريها الاستحاضة هذه، إذن بقى الدم يسيل شاملة مقتضى دليل شرعي ما دام الدم يسيل من الفرج هو مال هو حيث ولا لم تفرق بين ركضة الشيطان وبين ماذا حيث عملت هذا كلهم عملوا بمقتضى دليل شرعي نبوي صحيح صريح ولم يكن منهم اجتهاد في أي شيء إلا في ظاهر النص، هذا كلهم الذي لم يأمرهم بإعادة ما فعله، مع أنه في الواقع نفس الأمر مال في الواقع نفس مال أخطأ فله أجر عندما يكون الدليل فيه احتمال فيخطئ. يخطئ يسمع مني يعني يكون الدليل فيه احتمال فيه ظاهر فيه تأويل فهو يعمل بتأويل أو يعمل بظاهر، أما إذا كان نص ظاهره هذا المعنى خلاص. ولهذا قلت لك عندي بين يدي معاوية بن حكم السلمي أقره النبي على صحة صلاته تلك التي فعلها فقال له استقبل صلاته صح ولا لا؟ ألا لأن تلك الصلاة مأجور عليها يأخذ أجرها كاملة تامة مثل هذا لا. إحنا بالنسبة إلينا الآن إذا نتكلموا على الأجر فذلك يرجع إلى الله، لكن إحنا بالنسبة لنا كبشر نتكلموا على الاعتدال صحة والبطلان. شيخ حديث معاوية لو قيل خارج عن محل نزاع لا مش خارج شيخ يقول هذا يعني العلماء يتدبرون به على عدم مؤاخذة قبل وصول العلم ومعاوية عمل بشيء قبل وصول. قلت لك عنده علم هو وش قال لي الآن أنا واسمع مني لا تتعبني قلت لك زيتوني قلت لك اسمع مني أنا وش قال لي هو قال لي الاعتداد بحسب الواقع والنفس الأمر الحق عند الله يحاسب الإنسان. قلت هذا مستحيل قلت لك الصحة والبطلان قلت لي بحسب ما عند الله هكذا قال في البداية ولا أجر أحتقى في حق قلت لي أنت بحسب الصحة حسب ماذا حسب ما عند الله هذا مستحيل ضد واحد حسب عند الله ابتداء. أنا عندي الآن المكلف الآن هو صاحب أمرين عنده دليل شرعي دليل شرعي منسوخ هو هذا الدليل الشرعي عمل به ولم يصله الناس عنده أجر أجر أجر على الإصابة لأن عمل بدليل شرعي صحيح عنده أجر كامل الأجر كاملا على لأن ما عندهش ناسخ لهذا الأجر لم يبلغه ما يصوب به ويخطأ به الذين كانوا يصلون إلى قبل الحرم. هذا باش نقول أنا هذا عندي أصلا مشي بهذا الصورة هذه على لأنه لو كان نقول له أخطأ إذا فيه شيء يلزمه من أحكام شرعية عليش رايح نقول فيه حقوق مطالب بها يعيدها إذا أخطأ خلاص. إحنا عندي هو الآن بالنسبة إلينا نحن عامل بمقتضى دليل شرعي هو بخلاف الواقع ونفس الأمر بخلاف الواقع ونفس الأمر الذي هو عند الله وهو هذاك ما عنده. إذن الشرع لماذا يطالبه بما وصل إليه فهو في هذه الحالة أصاب لأنه عمل بما وصل إليه بدليله الناس ما عندوش به خبر ما عندوش خبر في حد ذاته. ذك الآن رايحنا وش ندير كل من صلى وعمل بمقتضى دليل شرعي نقول له عندك نصف الأجر دليل شرعي منصوف قل له عندك نصف الأجر ولم يصله الناس خلاص لا احنا خلينا بزال عندك غيرك خلينا نضبط القضيه. انا راني اتكلم بادله شرعيه قلت الان هذا الذي عنده حديث منسوخ عمل به هو ماجور اجر الذي اعطاه الله كاملا لانه قال لا يجوز الانسان الا يفتي الا بما بالنص وبكامل النص لأنه معصوم من الخطأ. إذن هو إذا عمل بظاهر النص في هذه الدلالة في حد ذاتها فهو ما مأجور عنده الأجر ولهذا معاوية بن حكم السلمي ماذا قال له النبي؟ لم يقل له شيء. قال له إنه حدث في الصلاة شيء. انظر غضب بنت قيس 15 يوم إنه حدث إنها نزعة عرق. انظر نجي حديث الذي أساء صلاته المصيصة. قالوا استقبل صلاة قاعد جار. قال له لا أحسن إلا هذا. علم. قالوا مات انفصل. أمره بأن يعيد الصلاة صلي على ذاك الوجه. قام عاد الصلاة. إذن لازم أنا نفرق الآن بين حديثي معاوية بن حكم السلمي وحديث هذا الرجل. أمر آخر، لم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات. ليش؟ لأن الوقت خرج، الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. ما أمره بإعادة كل الصلوات التي مضت. اللي حضرت مازال وقتها قال قم فصلي. إذن هذا لم يأمره، هذا أمره. عندي الآن الشارع فرق بين من عمل بمقتضى دليل شرعي فجعله صوابا، وبين من لم يعمل بمقتضى دليل شرعي واجتهد فأخطأ. قال له هذا واش عندي نخبر، هذا واش عندي من النصوص، هذا وهذا، ولم يجعلهما سيان. الأصل فيه هذا يعيد وهذا يعيد. عنده أخطأ يا أخي نصف الأجر، هذا أخطأ فلم يصل له الناس، وهذا أخطأ في العمل بالنص وتقصير منه. نرجع إلى الناس. لما كان أمر خارج عنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع الخطأ والنسيان لا تؤاخذ نفسك. المقصر في مؤاخذ الذي ترك لمعة، والذي يترك يدا كاملة نسيانا في صلاته، إذا تذكر أثناء صلاة ماذا يفعل؟ يأتي بها ويتم صلاته، لأنه ناس يفعل هذا. الذي قصر قالوا استقبل وضوءك واستقبل صلاتك، لأنه توضأ وقصر في أداء الواجب الذي فيه. قالوا أقبل. أنا على هذا الأساس نقول الذي يجتهد بمقتضى دليل شرعي عنده، مقتضى دليل شرعي عنده وش يلزمه؟ نشوفوه يعني هذا كدليل وصوله الأول، علاش يسموه أخطأ؟ ما يسمى أخطأ لأن الدليل واضح بين عامل بمقتضاه، ما يقدرش، ما عندوش وجهة أخرى لعدم ضبط الصواب فيه، ما عندوش وجهة أخرى. وين تقال لما يكون فيه أدلة وفيه تعارض وفيه وأمر آخر، وهذا يحتاج إلى بحث. جيب لي لفظ النص أخطأ وصار. لا حكم الحاكم لا يخليه حمزة. دم كن يقول لفظ النص، بنسمع لفظ النص، نعرف حظ ولا غير حظ كذلك. لفظ دار قطني. أنا أريد أن بعد. فما كانت شيء خامرني كي جاني قاش فيه شغل قاعد شوية زيادة. نعم. قتلوه قتلهم الله. هذا أمر آخر سيأتي الآن في البيان إن شاء الله. بارك الله فيك على هذا. على من تصدق صورة إذا اجتهدها؟ خليني نسمع النص من بعد نقول لك. أما الصور فلا أريدها في المجلس، تخرج علينا الملائكة وبين عن عمر بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. إذا اجتهد الحاكم إيه؟ بسهلة إذا حكم الحاكم إذا إذا حكم الحاكم إيه؟ فاجتهد ثم أصاب فاجتهد ثم أصاب فله أجران نعم وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ظهر النص في القضاء ظهر النص في القضاء تو نقولها فتي خاطئ ليس قضاء فتي أمر آخر لأن القاضي عنده شيئين عنده الحكم الشرعي لأنه يحكم الحكم الشرعي يحكم الحكم الشرعي بمعطيات البينة واليمين ولا يحكم ولا يحكم بأدلة شرعية ظهر النص القضاء واضح العين ظهر النص في القضاء أما الذين أفتوه قال الرسول قتلوه قاتلهم الله عصاه جهدوا نعم قضاء ما معنى القضاء يا بني ما معنى القضاء يا بني يا طلاق يا عراق يا حقوق يا كذا إنكم ها نجد إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار قضيت له بحق ماله أخيه إيش؟ نعم؟ باش باش بالوشوش نعم صور هذه تمثل صور ما معنى عرف الحق معناتها البينة دلت على أن الحق مع ذلك الطويل وأنت ليس لك حق كما تعترض الآن البينة عنده الحق فالحاكم يجيب يقول لك ليك انت الحق هذا عرف الحق ولم يحكم به اي بالبينة يا بني نعم شو خرجت لك المشكلة لو بينت لك دوك اللي في النار ما تدخلني ايش فيه دوك انا هو في النار وزيد خرجه بالنار هذاك ما نقدرش عليه كيف يعرف البينة يا امام انه يجهم بينه ويقوم بفعل شكون زيد زيد الثانية أبا خليه هو يتكلم جيب الثاني خليني معه تعضيد ما قوية القول في الحديث معليش طني عندي غير الله صالح نذكر عندي في الرياضة لا الشيخ وليكم ذكر قولكم هذا دعني دعني جزاك الله لا قوة دعني جزاك الله خير خليني واحد لحد الآن مش قوي بنفسي بالأدلة التي أعمل بها وإما أنا العيد بن سعد الشريف العبد الضعيف هكذا يحطوها مثلا العبد الضعيف هكذا يحطوها العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف يساوي انا هكذا تقول لي دائما ابدا انا رايح بالضعف والله غير رابح الناس بالضعف لا يا شيخ اهلي بشر اني خارج منهم يقولون انا عبد الضعيف مسكينتي ما بدي عبد الضعيف طب والله فيا ذوك كل موازينك وانا راني لاباس وعندي يونس قوي ما تجيهوش ولو أن الأبناء كبروا أبقى دائما ضعيف لله عز وجل إذن نرجع للقضية هذا الحاكم عرف الحق بماذا؟ بالأدلة قصة داود مع ابن سليمان ظهر لي كنشية يبدو لي ظهر لي كنشية داود مع ابن سليمان إذا نفشت في غنم القومي أي نعم فهمناها سليمان أي وكل أتينا حكم وعلم فهمنا سليم كل أثنين حكم وعلم أظن فيه قضية حكم فيها الأب ثم حكم فيها الأب هذه هي هذه هي شيخ شيخ خلاص فالولد سليم الأب حكم أنه الكبرى فما وصلت عند سليمان ضق الآن احكم بماذا؟ بما يبدو له من أدلة في القضية فيها. حكم الوالد فهو مأجور على حكمه لأنه أخطأ. جاء الابن فقال ما لكم ما قالت كذا وكذا ثم تا قال الأمر يسير جدا. كل واحدة تقول ابني ابني. قال الأمر يسير جدا نقسموها لاثنين كل واحدة تدي النص تروحوا. كبرى قالت نعم وصغرى قالت هو لها. قال خذ ابنك. ذوك البينة مش البينة. إذن عندنا البينة مش شيء واحد آخر. واضح الحين وش واضح؟ قدام ومن نبيين مش واحد داخل. اذا اجتهد واخطا واجتهد واصاب بحسب الدين. الاخر دخل في الحكم ولا اهليه له ولو اصاب الحق ظالم معتدي في النار لان القضاء لابد له من ماله. الاجتهاد لابد له من اهليه وهو ما عندهش لا اهليه. هل تجدون لي من رخصه؟ الاصل اجتهدوا أم لم يجتهدوا؟ اجتهدوا أم لم يجتهدوا؟ خامس اجتهدوا وايش عندهم؟ ايش قالهم الرسول؟ قتلوه قتلوه قاتلهم الله. هو الرجل علاش قلت كاين بعض القضايا الشرعية في طياتها دلالات علمية عظيمة. جاء الرجل وهو مشجوج قال هل ايش؟ تجدون لي من رخصة. شيخهم لم يكونوا أهل اجتهاد. صحابة معهم صحابي جليل. شكون اللي حيروي حديث؟ جيب الحديث الشاهد وراه. جيب الكلام معهم ضر له في نفس الشريعة. والصحابة الأخرين من عمرو بن العاص. إجماع أمة من الصحابة ووحدهم يجيه. شيخ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا قال هل سألوا إذا لم يعلموا؟ إذا الأمر صب عليهم شوي وسكتوا خليه بينه وبين نفسه إن هذه رخصة. أي والله يا بني هذه رخصة ما فيهاش اجتهاد. هذه تطرح للإنسان لأنه حالة مرضية لا يحكم فيها العالم. يرجع أمرها لمن؟ للمستفتي. هذه أمور فدقوها جيدا. في الرخص الشرعية يرجع الأمر للمكلف لا للعالم لأن الذي يعيش الحالة هو مش الآن. هو يقول له هاوليك هاوليك. بعد ذلك يبقى الأمر له في التعبد. الرجل أشغال هل تجدون اللي من رخصة؟ فاشل في التيمم. لو ترك ونفسه ماذا يفعل؟ يتيمم. عمرو بن العاص اختسب إجماع صحابة. لو نجيو نظروا للإجماع وللكثرة وكذا نقولوا ماذا؟ حق عنده. هو تمسك بآية ولا تقتلوا أنفسكم. معانا هذه وش الاغتسال؟ ليش قتل النفس؟ والاغتسال عند الصحابة لو رأوا قتل النفس لما قالوا له ليش قتل النفس. لكن لما كان مؤداه قال قتلوه قاتلهم الله هل سألوا إن لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. إذن رشقت هذه القضايا دقيقة وصعبة وواضحة. إذن هذا عرف الحق بالأدلة التي طرحت عليه ولم يقض به فهو في النار. الثاني لم يعرف الحق ما عندوش حتى أي شيء إن كان يعرض به الحق وراح قضى فهو في النار. لماذا؟ لأن دخل في مجال خاطئ. قتلوه قاتلهم الله هل سألوا إن لم يعلموا ما عندوش حق يعني. ولهذا قال الرسول اتخذ الناس رخصوصا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا بغير علم. رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا رؤساء جهالا فضلوا وأضلوا. هذه القضية اللي هي لازم تدركوها في حد ذاتها. إذن والثاني عرف الحق بأدلته وحكم به فهو في النار. رواية فجارة في حكم. هذه معروفة، فجارة في الحكم معروفة، عرف الحق ولم يقضي، هذا عندي مضبوطة معروف، ما نقدرش نروح بعيد. أنا الآن وهنا في هذه الثلاثة حالات احنا نتكلم عن الحاكم وغير ذلك من الأدلة التي نستدل بها بعدم تكفير من طرح حكم الله وحكم بخلافه. هؤلاء ما قال مخلدون في النار، في النار تعذيبا لهم، ما أخرجهم من الإسلام وقال كفروا. هذه من أعظم الأدلة بالرد على التكفيري، لأنه عرض الحق وقضى ماله بالهوى وجار متعمدا في جوره في الحكم، وهذا يدخل يصدق عليه، ومن لم يحكم لم يصدق عليه، يصدق في ذاك الحق لأنه عرف الحق ولم يقضي به. صادق. هذا من النصوص القوية في الرد على التكفيريين في هذا المجال، لأن النبي قال عرف الحق وجار في الحكم. إذا المتعمد مش متعمد، متعمد في ترك حكم الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فكل أكثر، لكن الداخل وش على باله؟ يعتقد الجورة، يعتقد الجورة، هذاك اللي خرج سلامة، هذاك اللي يخرج سلامة تناقض الجورة. فهمتم يا أبنائي؟ إذن في هذه القضايا اللي نحكم فيها الآن ونبين ونبين، نمشي بضوابط، فالدليل متضمن للحكم زيد وش قلم قبلية قال فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، الحكم والدليل مع البيان التام والإشارة. فهو حكم مضمون له الصواب، حكم مضمون له الصواب، كي تقول قال الرسول ولو كان منسوخا ولم يسلك الناسخ فهو حكم مضمون له الصواب. ولهذا معايب حكم السلمية عمل بمقتضى الدليل، فهو حكم مضمون له ماذا؟ الصواب، فصحح الصلاة وأخذ الأجر الذي يتبع الصلاة، كل ما كان أخذه، إلا أن الرسول قال له هي الآن حدث في الصلاة شيء أن لا تكلم، قال له عيد لا هلا. إذن كل معتق هو هذيك اللحظة عندما عمل بالدليل أصاب ما أوجبه عليه الشارع. لماذا الأحناف وبعض المالكية يعترض في الأحاديث الذي تعم بها البلوى ولا يرويها إلا راو واحد؟ شو يقولوا الأحناف وجماعة الأخرين؟ شو يقولوا في اعتراضاتهم على هذا التعليق؟ ضمن الدلالة؟ ها؟ لا، قالوا يستلزم من هذا بطلان صلاة الأمة كاملة. واضح واضح على شراعه بعيد هما، لأنه قالوا الشهادة وأصابوا الشهادة أخطأ والحق ما وافق الصواب، قالوا إذن هذا يستلزم بطلان صلاة كل من لم يصله هذاك الحديث الذي تعم به البلوى، لازم يعرفوه الناس ولم يعرفوه إلا راو واحد. ولهذا عندما تكلم في هذه المسائل العلمية ونريد أن ندقق ونحقق ونبين الحق، قلنا الرسول مطالب عليه الصلاة والسلام بالتبليغ، وأما وصول الحكم للناس وعدم وصوله لم يكلفه الله به، صح ولا لا؟ ولا كلفه به يعني اجتهد وأخطأ اجتهد وأصاب، قول هذا لم يكلفه الله به، لأن أبا هريرة قال يقول الناس أكثر أبو هريرة لولا آيتين من كتاب الله ما حدثتك عنه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات لولا إلى آخر. قال وش كون مش هذه الآيتين؟ أما إخواننا من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق في الأسواق، وأما إخواننا من الأنصار فكان تشغلهم الزراعة وأما أبو هريرة فكنت ألازم رسول الله بشجع البطن، فأسمع ما لا يسمع وأحضر ما لا يحضر، فلا تلومون. ماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر؟ لا ها؟ لا، بلغ له حكم الأحكام. قال شغلنا الشفق في الأسواق. شوف ما أدري ما الحكم. شغلنا الشفق في الأسواق، لقد ضيعنا علما كثيرا بهذا المعنى. شوف أبونا إذن لما هما نظروا إلى ماذا؟ التبليغ يستلزم الحكم على الناس. قالوا إذن رح نضطوا صلوات أمنا. أما ابن طيبية وهو مذهبنا الذي بيّنه قال لا عبرة، لا نستطيع أن نبطل صلاة الناس ونخطأهم إلا من شروط، هذا من القواعد السلفية، من شروط التكليف، علم المكلف بالمكلف به، من شروط التكليف. وما كنا معذبين حتى نبعث، ما هوش بعثة الرسول، لو كان ذلك لكانت الأمر انتهى بمجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في مكة ليبلغ لواله خلاص، قام في الحج على الناس. ما معنى حتى نبعث رسوله؟ حتى يصل إلى الناس ما بعثت به رسولي، هذا ما معنى حتى نبعث رسوله. مش بعثة الرسول تقوم به الحجة، هذا أكبر خطر وخطأ على الناس كما يقول بعض المؤلفين في هذا المجال. لا، حتى يصل إلى الناس. هما غاب عنهم هذا الأصل من شروط التكليف، علم المكلف بالمكلف به. يعني قبل بلوغ الدليل له وش هو؟ صحابة صلوا هك، والصلاة في الواقع ونفس الأمر هك، هذوك اللي قاعدين يصلي وش هو؟ صلاة مش كي مأجورون أجر كان أجر صلاة كان. لماذا؟ لأن الدليل قد نسخ ولم يصلهم النسخ. هذا مقصود به، واضح أخواننا؟ هذا إيش يقول لك يا أبو حكونا عمر؟ عن ابن عمر أنه قال أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. شيخ رواية باللفظ الذي ذكرته موجودة في كتاب موسوعة الألباني العقيدة، كما زي ما لقيت أصلها في لا ماشي أكتبت قال عن أبي هريرة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما بلغ حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه ندم فقال شغلنا الصفق في الأسواق. بلغ حديثا قال شغلنا الصفق في الأسواق، كلام أبو هريرة صحيح. إذن لا يستلزم من وجود، ولهذا هذا كان الأمر قضينا عليه فيما سبق. إيش هو اللي قضينا عليه فيما سبق؟ نوصل الموضوع احنا وبيناه وضوح كامل، وظن خرج مؤخرا في قضية العذر بالجهل في السلسلة تاع العذر بالجهل ملازمة السعودية. يشترط يقول بلد شاع فيها العلم لا يعذر الجاهل بجهله، والبلد الذي ما شاع فيه العلم يعذر، ولا دليل على ذلك، وإنما هو مجرد ماذا؟ عقل بشري صرف وتقعد بشرية صرف. زوج النبي وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، واش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما تتبعته؟ جيب الحديث، جيب يا أوني، جيب عقيدة وأسماء وصفات. زيب ناخذ قصة بمجموعة هكذا تكون حديث النبي يكون خير من الدنيا. العبد الضعيف ابن سعد الشريف، لكن عندما أتكلم بالدليل هو العذب المهند ليس ينبو، تصيب به مخاتلة من أردت كذبا. قال له هو العذب المهند ليس ينبو العلم، تصيب به مقاتل من أردت إذا خالف النص. إذا مشى عن النص أنت هو مصيب وأنت مصيب. ولا إذا صعد هواء تعطيه دقة مليحة. هكذا لا سماه وآتيناه من لدنا سلطان المدرسة. إيش؟ سلطان مبين. ما معنى سلطان مبين؟ قاهران. قاهران. ها تبا. يحيف يحيف الله عليكم ورسول يحيف الله عليكم ورسول الأرض. هذه الفايدة تاعكم انتم اللي حابسين. الله يرحم اصحاب الصحراء تجار ميكانيسيانات غيرهم ما فيش مجلس ما يكونش معاهم الكمبيوتر تاعهم بقى. فقراء وين تبانوا انتم اغنى الاغنياء عندهم والله الذي لا اله الا هو. كنت ثمة اليومين هذا ما كنتش كيف كانوا كيف كانوا كيف حالهم المادية غير ربي يعني ما ذكاه وجاي تلاقي دنك بلا اله والله هذا سبقوني. هذاك الناس هذم من حيث البحث العلمي يزورهم الواحد المجال العلمي يتعلم على لأنهم عندهم حلقات المدارسة فيما بين بعضهم بعض مشاعر تطرح أي كلمة قولها الآن يعاود يراجعوها يبعثوها كي نوصل عندهم في الزيارات هذه الموسمية طال العطل هذه نجد الأمور رأي مشاعر علمية حفظ البحث مشاعر الدراسة إلى غير ذلك. حلقات بعينك ولا معك شوف هذا الفرق بينكم وبينهم. عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت لا قبل قصة أخرى فجاء فوضع نعله يعني مضبوطة نساء صعاب تشتعب أنا ندركم الحديث في جنب رمتي حتى نقولكم ماشي تديروا مع نساء مرة أخرى تضبطوا رواحكم. بمجرد ما دخل البيت وضع نعله في حركة غير معتادة وإلا أنه عنده لقاء مع جبريل أمشي كمل برق ماليش ماليش أذكر قسالك يعني أذكر أمشي. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه على غير معتادة وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت والردار يمشي حتى ظن أن رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا غير رويدا رويدا هو رايح عبر الردار وجوه مش شغال هو قاعد يعس مش يبقى مش وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري وين رأوا رايح ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية قالت قلت له ما لك حشيا رابية الرب جاء من هنا رابية كنت رب جاء من هنا أي نعم قالت قلت لا شيء قال لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير قال ذوق خبري ولا الذي لا تخبرش هاين ربك لابن مرصاد قال لا تخبريني او لا يخبرني من اللطيف الخبير اللطيف الخبير قال الخبير خرجت الان عندي الجواب صافي حتى تعلموا ان اعمالكم مراقبه ولا يخفر عنا من الله خافيه يا بني وكل قولة تقولها إلا وهو يعلمها أي نعم أبا قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني أجل أخر فلهدني أوجعتني هنا ابن تيمية هو قال أنت السواد الذي كنت أمامي قالت نعم من أجل ماذا أنها فعلت هذا الفعل كله. زيد قدام الله. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. كلامها مهما يكتم الناس يعلمه الله. ها؟ نعم. نعم. هنا رواية أحمد فيها. خلاص خلينا قال فعلا هي قالت هل كل شيخ فيه الناس يعلم ربي؟ قال نعم. معناتها ماذا كان ظن أن بعض ما يكتمه الناس لا يعلمه الله ومن هي؟ زوج النبي ابن تيمية قال فلهجها لما قالت هذه الكلمة خطأ منه لأن العذر في بلد اللي شاع فيها العلم ومو شاع فيها العلم وكذلك والجماعة الأخرين قاع المتأولة مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال أجابت نعم فهي جبريلة جديدة تسأل على كيف زوج النبي وكيف يحصل لا تعلم شيخ محمد علي فركوشي في معد وذلك المتأولين تعلم العذر بالجهل وكيف زوج النبي وكيف وكيف وكيف ورواية المسلم للإمام أحمد قال نعم وما عرج على عائشة بأدنى كلمة أتجهدين الصفات الرب أتجهدين الرب الذي ائتوا للدعوة إليه وانت مرأة تاعي وانت قارية وانت وانت ماذا قالت الزوجة الأخرى له ماذا قالت الزوجة الأخرى له قالت له إن كنت ولا بد فاعلا إذا ناوي على الزواج يا رسول الله إذا كنت ولا بد فاعلا فخير من يشاركني فيك أختي ولا تعلم أن فيه نهي عن الجمع بينك ما هتبها نهي لا تعرضوا علي أبناءكم بناتكم ولم يعرض عليها النبي بنصف كلمة لماذا؟ وش قلنا؟ لماذا هذا الكلام أقوله كل؟ القاعدة وش هي قلنا قبيل؟ عدم علم المكلف من شروط التكليف علم المكلف بالمكلف به فإذا لم يعلم هذا معاذ بن جبل على مذهبنا وصحة الآثار ذلك معاذ بن جبل ماذا فعل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يصلي وإنما قالوا إذا كنا ليو رحت طلعت للشام وشفتهم يعظموا في ملوكهم أنت أحق بالتعظيم بعد ما عظم الله في سجوده قال أنت أحق بالتعظيم منه مع أنه كان يسجد لله ويصلي مش بدنا كان يسجد ويصلي قال ما هذا يا معاذ هو في بلاد مات علامته الذي اختاره النبي فأرسله مال حاكم في اليمن إلى غير ذلك من الأمور الشرعية ولا فرق بين بلد شاع فيها العلم أو ما لا يمشى فيها العبرة بالمكلف وصل إليه الحكم الشرعي أو لم مرة كنت راكب مع سعودي في السيارة وقال كلمة انت شر قال استغفر الله استغفر هذا البدل والله أرزي بيه على المقود قال استغفر الله استغفر الله أبدك عيد استغفر الله قلت والله يفكر استغفر الله استغفر الله خافي وين ما قلت في المدينة بلاد العلم إن العلم سيأرز إلى المدينة سيروه في العجب يرجع إلى المدينة تظهر بشرايا كيفاش يعني هذا أمور لما أثرت الأصول البشرية بدون اعتداد بالهدي النبوي الصحيح السليم بعد ذلك أصبحنا نقول مثل هذه الأمور ونقول مثل هذه الاجتهادة أخذ اجتهد وأصاب غير ذلك نعم شيخ إذا كان المكلف تقصير في قارب العلم ألا يؤخذ تقصير في إذا كان المكلف تقصير في معرفة أحكام شرعية وش حبيتني نكلفهم كفهم وخرج من ملك محمد قلت لك أنا وش حبيتني نفعل أنا على أصل اللي حصلته لك طب هذاك الراجل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف معاذ بن جبل واش كان مشغول يا شوف واش كان شغله يخرج من الصباح لليل ما يجي حتى العشية عنده نواره يسقي عتبه النبي قال لماذا تحضر حلقات احنا كي نتكلموا على العلم ونرغبوا حتى الناس يجيو واما الله تبارك وتعالى في جملة الحكم احكامه طالب مني شيء يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وش السر في هذا؟ وش السر في هذا؟ لا أخي انترك ذلك شوفوا رحمة ربي بعبادي وحنا رانا غير اللوه في النار رانا أكثر من زبريتها الحراس. قلت لهم أنا كيف تكفيرين أكثر من زبارين يلوحوا في ذكر واحد كيف يوجد يعصروه في المخلصة كون غير لحود يتلك شوية بك كي ننفس يدخل ممكن جيه نفسي عبد الرجاء ربهم يقولوا خلاصة فرطة يا أخوان. إنك ما دعوتني رحمة رحمة رحمة الله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. معنتها ما دمت عايش مفتقر إلي اعترفت بتقصيرك وضعفك واحتياجك إلي علم عبدك ايه يأخذوا ايش خفر خفر ثم يجلس ما شاء الله ثم يعود ثم يقول علم عبدي أن له رب يغفر فقد غفرت له ثم يقول ايش من بعد شو يقول له؟ ايش يقول له؟ فليفعل عبدي ما يشاء ما دام هو على هذه الحاله. احنا دائما مع الزهير مازلنا ما عرفناش ربي وما عرفوا شيء هذا الافتقار والضعف نحس عند وذني بو فيجد القبول نحس عند حب. وعندما نبدا نأصل التأصيل العلمي الصحيح نقول هذا المقول هذا ما دمت رافعا رايك الافتقار الى الله سواء كنت غنيا سواء كنت فقيرا سواء كنت طائعا سواء كنت مذنبا تعلم انه لا نفر ولا ملجا ولا نجا الا الى الله فلا تخشى على نفسك ما دام والله لن يضيعك يا انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك يا ابن ادم لو جئتني بكراب الارض خطايا ايه هذه الاحاديث لازم توصل للناس المشركين من المسلمين لرم ساكن جعلوا من دون الله اندادا لازم يعرفوا العصاة من المسلمين غيرهم لابد ان نعلمهم مكانة التوحيد وعدم الاشراك بالله في حياتهم معناتها هذاك الاصل مهما كان الفساد ينقي يجد العبد عند ربه ماذا خيره لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بشيء جئتك بقراب الأرض أنا بلاد شعبي العالم عليه مقصر عليه كذا يودني كنت ترجع بعض الصحابة في حياتهم تشوف الله جب يا راجل لا أخر تاجر جاء قال وأني لا أحضر الصلاة الفلانية والفلانية لا أخر بيت الأسلام قال له لا أصلي كذا وكذا فيها مرت بي عندها قديم قال لا أصلي كذا وكذا بعد قالوا سيردعه ستردعه إيمانه سيردعه خشيته ليش كما أعظم شيء أنا عندي في هذا الباب قال أسلم جاء المشرك قالوا نبي أسلم قال بهذه العبارة أجدني كيف هذا الإسلام تحتنا لك كيف ماذا يقول النبي أسلم ولو كنت قال أسلم ولو كنت كابعا مصطفى وش قال لك الصحابي الجليل قال فيه قال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بين جبلين بين جبلين أعطيني عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال صدقة أعطاه قال وأكد ما يسأل شيء إلا أعطاه أدي ها قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة يعني نظرت ونظرت لا نظرت مادية لكن بعيدة بعيدة عدم العقلاء كافر كلو أعطيني عطاء غنم بين جبلين من مال الصدقة. قال له هاكي امشي. رجع قوم ولعن غنم قدامه ورايح، مش رايح ماذا؟ فرحان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام والخير اللي أعطاله. قال لهم أسلموا أسلموا، إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقرة، مع أنك روع عنده ربه ما يخافش الفقر. لماذا يمد هذا؟ ما عندكم ينفدوا زي كم الأمر. قال أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا. إن كان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنيا. نعم. إن الرجل إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا. يسلم ما يريد إلا الدنيا. حمد. فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. الله. إيمانك في غير موضع. وين إحنا من هذا؟ الدنيا قاعدين في الدنيا. الدنيا رانا قاعدين في الدنيا. هو مخلص غير يدخل. كل شيء يتغير عنده. قضية الإيمان اللي كانوا عندهم والحياة عايزينها لا يريد إلا الدنيا. فتصبح ماذا؟ يصبح الآخرة والدين، هذا خير لهم الدنيا وما فيها. طب وطلحة قال له أسلم، جاء قال يخطب في المرأة أم سليم، هو كيف جاء يتقدم وعدة مسلمة لكن عندها في الدماغ. قالت له مثلك لا يرد، واحد كما تارى رجال ما يتردش إلا أنك كافر وأنا مسلمة بعيد. ها قالت له أنت نجس والمؤمن طه. قالت له إيه شئت وناوي على الزواج راني لهنا وزواج مهر الإسلام ما أطلب منك شيء. قول أشهد أن لا إله إلا هو مهري شيء معنوي. وإن الفقهاء لا يجيزونه. قالت له أسلم مهر انتهي إسلامك. أسلم ودخل حتى ولا يقول في غزوة راجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لأم سليم من المخاض في الطريق، فذهب فاشتكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا أمكث معها. كان راجع لأم سليم قال اللهم تعلم أني أحبك رسولك وأريد الخروج معه والدخول معه. رجل يحب كي يدخل يدخل ونخرج نخرج بعد شو إلى الحب ونوصل إذا تخلف ضيع شيء ما ضيع، لكن أبا إلا أن يدخل. فلما رجع إليها قالت يا أبا طلحة ذهب الذي كان بي، ألك الآلام تاع المغاد راحت، هز وجد آخر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق من هنا لهنا، هذا معنى الحياة الإيمانية اللي كانوا عايشين عليها، وهذا معنى إنزال النصوص تنزيلا صحيحا. هم جابوني قصر ولا ما قصرش هذاك بينه وبين نفسه، لكن من حيث العتاب وعدم العتاب ممكن احنا نقول قصر في العلم وغيره وكان واجب لك تحضر وغير ذلك. اما النبي كان عنده امر واحد هو تبليغ الاحكام الى الناس، سواء حضر ابو هريره لوحده ولازم رسول الله ماذا بشي بعدتني او حضر معه ماذا غيره، ما عندوش اشكاليه يبلغ، وهذاك عنده اشغاله تاعو الدنيويه. ما الحد الحد الحين يعني بالنسبة لي أنا في هذا المجال العلمي وغير هذا ما وجدت دليلا يعول عليه في عتاب من قصر في طلب العلم كهكذا من الرسول. أنا وما أحط بكل شيء مات علم يعلم الله عز وجل. العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف يقول هذه الكلمة ما علمت أن عاتب ليجي في أمور الدنيا النبي خليه ماشي في حياته. قالوا أنا سألوا إن لم يعلموا يا رجل. قال لهم ما تكلموش، ما قال لهمش ما تعلموش، قال لهم ما عندكمش علم. فهمت يا بني؟ قال هل سألوا إذ لم يعلموا؟ قال لهم ما تروحوش تهجموا اسألوا قبل. قال ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل ما تجيك الحاجة شوف الآن لما تقرأ قوله تعالى وحياة الصحابة تقول عجب هذا كيفاش كان مولى عز وجل الآن ويتسألوا عن أشياء أنتم لكم مسألون. ماذا كان يفعل الصحابة؟ ماذا فعل الصحابة؟ ها؟ طيب وش تقول في هذا يا واحد؟ ها؟ كان يقول الشيختين السنة وحتى أن الأعرابي يبدأ ماله شو خذهم عنده الناس؟ والواجب عليك وعلى أمثالك وأمثال أمثالك من هذا يقرأ يقرأ يقرأ قد ما تقرأ السيرة تقرأ الهدي النبوي يستضاء لك وتفهم فهما جيدا. هذه النصوص مرت بينا في العذر بالجهل وطالعة ذهبية ذكرت بعض يعتذر بعدم الحضور إلى صلاة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن له. كان تاجر يبقى يأخذ الرخصة لعدم حضور الجماعة والنبي أذن له. لا اعتذر بعدم فعل بعض الأشياء والنبي أذن له. لماذا؟ لأنه يعلم أن الإيمان سيغير ماذا؟ مجرى حياته. هذا الفرق بينه وبيننا نحن اليوم. إحنا حياتنا نبحث عن الرخص للبعد عن الشرع وهم يرخص لهم فما يزداد من الشرع إلا قربة. لا يسلم ولا يريد ماذا إلا الدنيا. على لأنهم عاشوا مع من أفتفعل هذا أتعمل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فشقع فقدرت قدمات. ماذا كان جواب؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ عاشوا ذلك المجتمع عايشين مع الله في النعم غير ذلك. فكانت هذه الحياة التي تغير مجرى حياة الإنسان كلية. فهذا الذي نفتقده اليوم لأن الرابط الأساسي ربط الناس بالله ما فيش. فالناس يعمل الآن دين هذا شغل مساكنة مشدي ما عندهمش قيمة الحياة بهذا الدين وين يوصل إلى سعادة ولا غير ذلك. بيقول ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابر. ويقول على الأنبياء ولكن قال أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. معناتها الحياة فيها كلها ابتلاء عايشينها ما ازدادوا بذلك إلا ماذا من الله إلا قربة. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اقتصر عيشي النصر. احنا غير يتمس فقط الكاروسري يمس والأخر بالسيارة يعطيها شوية لون يهبط مسكين وعلى غيرك بس فيها يتصاب مصاب اوه لا شو كيفاش الأخر مخر لون ولو سوهاي ايش قالوا له دخلت سعلوكا دخل مكة سعلوك جاب بولت عنده مال عنده زوجة وعنده ولد حد يهجر يشده وصام مكة الى اين يا صاحبي يا ابا ابا يحيى الى اين قال لي المدينة ما يقدرش يحبسوه لانه مش منهم كان. قال دخلت سعلوكا يلا كما دخلت تخرج سعلوكا لا امرأة لا ولد لا ما قال مال في المنطقة الفلانية والسلام عليكم خلى كل شيء جاي ويكسب جرعي. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ربح البيعة أبا يحيى هل مقيمة هذا الفرق بين وبينه. ولهذا كانوا أحسن فقه وأضبط فقه وأفهم فهمًا فهمهم هم. ولهذا ما تجاسروا على النصوص وغير ذلك. وسنتم الكلام طال نقيم في الحسن شيخ بالنسبة طلب العلم شيخ حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم فريضة على كل مسلم إذا عليه مفرضة فريضة فيما يجب عليه مما يعلمه فقال فاسألوا مش مطلقا شيخ طلب العلم فريضة على كل مسلم أنا قلت لك فيما يجب عليه أن يعمل يسمى في العلم العيني الذي العلم العيني الذي يجب عليه ما زاد مش مطلقا طني ضابط المراد يا مرحبا بكم.